تفسير الآية 19 من سورة سبأ يقول تعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أي فبسبب تعطيلهم لعقولهم وسوء استخدامها والذي أدى بهم إلى أن كفروا وأساءوا تقدير الأمور ولم يحفظوا النعم التي كانت عندهم ولم يحسنوا التعامل معها، وما كل ذلك إلا بسبب الأغشية التي وضعوها على هذه العقول، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وصل بهم الأمر إلى أن ملوا من هذه النعم، وتمنوا لو ابتعدت القرى التي يريدون السفر إليها، وأصبحت المسافات بينها ليست عامرة بقرى أخرى، بل صحارى يصيبهم فيها الجوع والعطش والتعب وفقدان الأمان. إنهم يتشبهون في هذا بالذين طلبوا من بني إسرائيل من موسى صلى الله عليه وسلم استبدال الخير الذي كان عندهم من المن وهو نوع من العسل والسلوى وهو نوع من الطيور بما هو دنيء كالبصل والثوم ونحوه، ليكون هو طعامهم الذي يستمرون عليه. لقد تمنوا ذلك وقالوا استبعادا لحدوثه واستهزاء بكونه من الممكن أن يحدث، وكأنهم من شدة تكذيبهم لوجود الله يقولون أن هذا الإله الذي يدعى الله لن يستطيع فعل ذلك وهو عاجز عنه، وها نحن نفعل الشرور ولا يحدث لنا شيء. وهذا يشبه قول الذين قالوا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سورة الأنفال الآية 32 برجاء مراجعة تفسيرها لتكتمل المعاني. قوله تعالى: وظلموا أنفسهم، أي وبسبب تصرفهم السيء هذا وغيره من كل سوء كانوا ظالمين لأنفسهم، حيث أتعسوها ومن حولها بصورة ما من صور الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. قوله تعالى: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، أي فكانت النتيجة الحتمية لظلمهم هذا أن جعلهم الله تعالى أحاديث، أي أهلكهم بحيث أصبحوا مجرد ذكرى يتحدث الناس عن حوادثها وعظاتها. وقد قطعهم سبحانه أشد تقطيع، حيث تفرقوا وتشتتوا لاجئين في بلاد شتى، باحثين عن مأوى يسترهم ولقمة عيش تسد جوعهم، وشربة تمنع عطشهم، وسترة يلبسونها، بعد أن كانوا أمة واحدة قوية غنية آمنة هانئة. قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن في ذلك الذي فعلناه بهم لأدلة واضحة ودروس وعظات لمن أراد الاتعاظ، فلا يفعل مثلهم فيتعس كتعاساتهم تمام التعاسة في الدارين، لكن لا ينتفع بهذه الآيات فلا يتشبه بهم أبدا في أي تصرف، بل يحرص تماما على التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه ليسعد بها تمام السعادة فيهما، إلا الصبار أي الكثير الصبر، أي كل من كان من الصابرين أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم وعملهم بربهم، وعملهم بأخلاق إسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. وإلا الشكور أي الكثير الشكر، أي كل من كان من الشاكرين دائما لربهم على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقولهم باستشعار قيمتها، وبألسنتهم بحمده، وبأعمالهم بأن يستخدموها في كل خير دون أي شر، وبذلك سيجدونها دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم.